سورة الإسراء. يتخذوا حلايا سوء فضم ما همزا وأشبعا سما النون رما ونخرج الياء ثوى وفتح ضم وضم راء ظن فتحها ثكم يلقضم مشد الكم ثنا مد أمر ظهر ويبلغن مد وكسر شفا وحيث أف نو عن مدى وفتح فائه دنا ظل كذا وفتح خطأ من له الخلف ثرى حرك لهم والمك والمد درى يسرف شفا خاطب وقسطاس اكسري ضما معا صحب وضم ذكري سيئة ولا تنون كم كفى ليذكر اضمم خففا معا شفا وبعد أنفة ومريم إنما إذ كم يقول عن دعى الثاني سما نلكم يسبح صدا عم دعاء وفيهما خلف رويس وقعا ورجلك اكسر ساكنا عد يخسفا وبعده الأربع نون حزدفا يغرقكم منها فأن الثق غنا خلفك في خلافك اتل صف ثنا حبرن آناء معا منه ثبا تفجر الأولى كتقتول ضبا كفى وكسفا حركا عم نفس والشعرى سبا على الروم عكس من لي بخلف ثق وقل قال دنا كم وعلمت التاء بالضم رنا.